بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، من أسماء الله عز وجل القاهر والقهار، وقد ورد القهار في 6 مواضع من القرآن يأتي ذكرها، وورد القاهر في 2 من القرآن هما قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. والقهار صيغة مبالغة من القاهر، ومعناهما الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي، فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وجميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا. وكونه تبارك وتعالى قهارا مستلزم لكمال حياته وكمال عزته وكمال قدرته، هذا معنى القاهر والقهار، أن الخلق جميعا مقهورون له سبحانه وتعالى جميعا في قبضته، الكل خاضع له تبارك وتعالى، لا يحدث في الكون أمر إلا بإذنه سبحانه. واتصافه تبارك وتعالى بصفة القهر يستلزم كمال حياته وكمال عزته وكمال قدرته، فلا يكون قاهرا وقهارا سبحانه إلا مع كمال حياته وكمال عزه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده، أي هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وقدرته على الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه. وثبوت هذا الاسم وهذا الوصف لله عز وجل يعد شاهدا من شواهد وحدانيته، ودليلا من دلائل تفرده بالألوهية وبطلان الشرك واتخاذ الأنداد. يعني ثبوت وصف أن الله عز وجل قهار وقاهر، هذا يدل على وحدانيته سبحانه، وأنه الواحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وأنه المستحق للعبودية وحده لا شريك له، وأن ما عبد من دون الله عز وجل فعبادته غي وضلال وهوى لا تنفع صاحبها وإنما تضره، لأنه سبحانه طالما أنه قهار فهو وحده الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بالعبادة، فهو قهار وهو الواحد سبحانه وتعالى. ولذلك أنت تجد ارتباط اسم الواحد باسم القهار في القرآن الكريم، ويأتي بين ذلك بالتفصيل إن شاء الله. وقد ورد اسم القهار في 6 من القرآن الكريم مضموما في جميعها إلى اسم الله والواحد، هذا من القهار ومعه الله، أو القهار ومعه الواحد، أو القهار أو الله الواحد القهار. الموضع الأول ورد في سياق إبطال يوسف عليه السلام، إبطال يوسف عليه السلام للشرك وبيان فساده وضلال أهله، مخاطبا صاحبي السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فبين لهما عليه السلام بطلان الشرك بقوله: أأرباب، أي أأرباب عاجزة ضعيفة لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع، وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك. هذه الأرباب الضعيفة التي لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا خير أم الله الذي له صفات الكمال ونعوت الجلال، الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له، فلا شبيه له ولا مثيل له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، القهار الذي انقادت جميع الأشياء لقهره وسلطانه. تكون الإجابة يقينا أن الله عز وجل الواحد القهار هو الذي يستحق العباد. ولذلك بعدها أن هذه الآلهة الباطلة التي تعبدون ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، بعد أن جاء بأن هذه الأرباب عاجزة متفرقة وأنه وحده سبحانه الواحد القهار، كان الأمر من الله عز وجل ألا يعبد إلا هو سبحانه، فهو الذي يستحق ذلك لا غيره سبحانه. الموضع الثاني في سياق بيان بطلان ما عليه المشركون من اتخاذ الأوثان والأنداد مع أنها لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ويتركون عبادة الله الواحد القهار وإخلاص الدين له. قال الله تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال الشيخ سعد رحمه الله في تفسير هذه الآية مبينا وجه دلالة اسم الله القاهر على بطلان الشرك، فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده، الوحدة أي الوحدانية، لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده، فالمخلوقات كل مخلوق فوق مخلوق يقهر، ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه، حتى ينتهي القهر لله الواحد القهار. يعني لو أن في واحد إنسان بيغلب إنسان ويقهره، هناك من هو أقوى منه، هناك حتى أصل الأمر إلى أن الله عز وجل وحده هو القاهر وهو القهار وهو الذي خضعت لعظمته الرقاب سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدر سبحانه وتعالى على كل شيء، وأن الكل في قبضته ومشيئته سبحانه وتعالى. فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده. فتبين بالدليل العقلي القاهر أن ما يدعى من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات، وبذلك كانت عبادة هذه المخلوقات وهذه الأشياء عبادة باطلة. الموضع الثالث في ارتباط اسم الله باسم الواحد والقهار أو باسم القهار باسم الله والواحد في سياق التهديد والوعيد للكفار المشركين بالهلاك وحلول النقمة، وحلول النقمة بهم يوم يبرزون لله الواحد القهار مسلسلين في الأصفاد أو مسلسلين بالأصفاد من النار، وعليهم ثياب من قطران وتغشى وجوههم النار. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هنا تهديد ووعيد للكفار والمشركين يوم القيامة، وبرزوا لله الواحد القهار. فهم في الدنيا كانوا مقهورون مغلوبون في قبضته سبحانه، لا يخرجون عن مشيئته ولا يخرجون عن قدرته، ويوم القيامة كذلك وأشد. والتين هنا باسم الواحد والقهار له معنى، وبرز لهذا موضع الحساب والتهديد والوعيد لهؤلاء الذين ماتوا على الشرك، ما يجدون من العذاب والنكال من الله عز وجل الذي أشركوا به ولم يوحدوه سبحانه وتعالى. الموضع الرابع في سياق تقرير تفرد الله بالألوهية، قال تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قال السعدي رحمه الله: هذا تقرير لألوهيته، لأنه هو الإله الذي يستحق وحده أن يعبد وأن يخضع له، وأن تذل الرقاب له، وأن تفنى الأعمار في طاعته، وأنه حق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. هذا تقرير لألوهيته بهذا البرهان القاطع، وهو وحدته تعالى وقهره لكل شيء، فإن القهر ملازم للوحدة، فلا يكون قهاران متساويان في قهرهما أبدا. فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده سبحانه وتعالى. الموضع الخامس، ورد هذا الاسم في سياق بيان تنزهه تعالى عن الشرك، قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار منزه، فهو الواحد القهار ليس له ولد وليس له صاحبة، منزه عن أن يكون له ولد أو أن يكون له صاحبة أو أن يكون له مساعد أو أن يكون له مساند أو أن يكون له وزير سبحانه وتعالى. والموضع السادس في سياق التهديد والوعيد للمشركين يوم بروزهم لله تعالى، الواحد القهار لا يخفى عليه سبحانه شيء من أعمالهم أو ذواتهم، يعني ما حدش يقدر يوم القيامة يستخفي ولا يهرب في مكان ولا يستخفي وراء إنسان ولا أن يخفي من أعماله شيئا. قال تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقوله في هذا السياق القهار، أي لجميع المخلوقات، الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت، خصوصا في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم. فجميع هذه المواضع الست تدل دلالة ظاهرة على التلازم بين اسميه الواحد القهار، فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا، وذلك ولا ريب ينفي الشركة ويبطل اتخاذ الأنداد. وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن القيم رحمه الله: لا يكون القهار إلا واحدا، إذ لو كان معه كفء له فإن لم يقهره لم يكن قاهرا على الإطلاق، وإن قهره لم يكن كفءا وكان القهار واحدا. وبهذا التقرير والعرض يتبين التلازم بين التوحيد والإيمان باسم الله القهار، وأن من لازم الإقرار بتفرده بالقهر أن يفرد وحده بالعبادة، طالما أن العبد مقر أن الله وحده القهار، أنه وحده الذي خضعت لعظمته ولجبروته كل الخلائق، أنه لا يكون في الكون إلا ما شاء، وأن الجميع مقهورون لله عز وجل. إقرار العبد لذلك يلزم منه يقينا أن يفرده بالعبادة، أن يعبده وحده لا شريك له. وبه يعلم فساد الشرك، إذ كيف يسوى المصنوع من التراب برب الأرباب، وكيف تسوى المخلوقات المقهورة بالله الواحد القهار، تعالى الله عما يشركون وسبحان الله عما يصفون. ومن ثمار الإيمان بهذا الاسم التعلق بالله وحده والتوكل عليه وحده وقطع العلائق بالأسباب المقهورة ما فعلها، أن العبد يتعلق قلبه بالله وحده لأن كل المخلوقات في قبضته في مشيئته، كلها مقهورة لله مربوبة له، فلا يتعلق القلب إلا بالله، ولا يخاف إلا من الله عز وجل وحده، ولا يذل إلا له وحده سبحانه وتعالى، فلا يخضع إلا له ولا يذل إلا له سبحانه، فلا يخاف ولا ينافق ولا يماري ولا يراعي ولا يذل جبينه وجبهته لأحد، لأن الكل مقهور مربوب لله، لا يفعل ذلك إلا لله، يذل جبهته ويخضع ويضل رقبته لله عز وجل وحده، ويتوكل عليه وحده، ولا يعتقد في الأسباب، فإنه يعلم أنها بيد الله عز وجل، يأخذ الأسباب التي أمره الله أن يأخذ بها مع تعلق قلبه بالله وحده. الأمر الثاني تعظيم الله، فيقين العبد بأن الله هو القهار يدخل في قلبه تعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى. الثالث الإيمان بصفة العلو لله عز وجل، أنه في السماء، لأنه سبحانه قال وهو القاهر فوق عباده، إثبات صفة العلو لله عز وجل، علو الذات بأن الله عز وجل فوق السماوات مستوى على عرشه سبحانه، وعلو المكانة والقدر وعلو القهر له سبحانه. الأمر الرابع أنه لا يسمى أحد بهذا الاسم من المخلوقات، فلا يجوز أن يسمي أحد نفسه القاهر أو القهار، لأن هي أسماء مما اختص الله عز وجل بها نفسه، ولا يجوز لأحد أن يتسمى بها ولا أن يتصف بهذا الوصف، كاسم الجبار والمتكبر والأول والآخر والباطن وعلام الغيوب، كل هذه لا يجوز لأحد أن يتسمى بها. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.